إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، اتقوا الله حق التقوى، فإن التقوى هي المنجية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة المؤمنون، ماذا تريد إيران؟ ماذا تريد إيران من المسلمين؟ وماذا تريد من أهل الخليج خاصة؟ ماذا تريد من سكان الجزيرة العربية؟ ماذا تريد من بلاد الحرمين حكاما وشعوبا؟ ماذا تريد إيران من العرب السنة؟ قبل الحديث عن غطرسة المجوس الصفويين، يجب علينا أن نرفع مستوى الوعي لدى جميع أبناء المسلمين السنة. يا أهل السنة والجماعة، أنتم مستهدفون في كل بقاع الأرض، مستهدفون في الشام، ومستهدفون في مصر، ومستهدفون في الجزيرة، ومستهدفون في كل مكان، حتى في السودان يستهدف أهل السنة، لكنهم لا بواكي لهم. إننا نريد أن نرفع مستوى الوعي لدى جميع أبناء المسلمين. إننا نحن أمة الإسلام، نحن على الفطرة، لن نبدل ولم نغير. كلمة الطائفية من أطلقها على السنة فهو أحمق. نحن الأمة وغيرنا طوائف، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم. إننا امتثلنا قول الله جل وعلا حين قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مسألة يجب أن نعلمها جميعا وأن يعرفها صغيرنا قبل كبيرنا. هذه المسألة هي نظرة الفرس الإيرانيين الصفويين إلى العرب السنة. ما هي نظرتهم لنا؟ إنهم ينظرون إلينا نظرة لا تقل شناعة عن نظرة الصهاينة اليهود إلى المسلمين والعرب. هذا ليس سرا، ليس سرا يخفونه، هذا موجود حتى في أدبياتهم وأشعارهم وثقافاتهم. تأملوا أيها الإخوة في وصف القرآن الكريم لهؤلاء المنافقين وأمثالهم حين قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يعني لا يهمهم في أي واد هلكتم، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم، أهل السنة على الفطرة ما يعرفون الكذب، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونه وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كلام الله. وهل هناك أصدق من كلام الله؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أيها الإخوة الكرام، إذا كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد تمثل في أشخاص وفي بعض المجموعات القليلة، فإنه اليوم يتمثل في دولة. النفاق يتمثل في دولة إيران الصفوية الفارسية المجوسية الحاقدة. إن مواقف الدولة المجوسية تجاه بلاد الحرمين وغير بلاد الحرمين ما هو إلا ترجمة لما تحمله قلوبهم من عقائد باطنية ونفاق أسود وحقد دفين. إنه حقد وحسد خارج عن حدود المعقول. إنها وقاحة وبجاحة وصلافة يترفع عنها أكثر البشر فضلا عن المسلمين. فهل هؤلاء المسلمون؟ إن العرب الذين أكرمهم الله عز وجل، أكرمهم بأن القرآن عربي، وأكرمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، وأكرمهم وأكرمهم. إن العرب في نظر هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويتمسحون بآل البيت، وآل البيت فرس أو عرب، تناقض. إن العرب في نظر أكثر هؤلاء الإيرانيين الفرس المجوس عبارة عن عنصر منحط، والله الذي لا إله غيره هذا هو ما يعتقدونه، مكتوب ويصرحون به الآن. العرب عندهم عنصر منحط لا يستحق السيادة ولا الريادة حتى على المستوى الطائفي الديني. العرب الشيعة لا يجوز لهم أن يقارنوا أنفسهم بالشيعة الفرس. وليس سرا، ليس سرا أن تلغى مرجعيات الطائفة وتسلب من العرب الشيعة إلى مرجعيات قم وإيران. على سبيل المثال انظروا إلى المرجع الأعظم عندهم السيستاني، جعلوه مرجعا للعرب وللعراقيين وهو إيراني حتى لا يحسن العربية. هذا الازدراء للعرب حتى لو كانوا شيعة، فكيف إذا كانوا سنة؟ السنة هم ألد الأعداء، يتربى على ذلك صغار الإيرانيين الفرس قبل الفطام وهو صغير يربى على هذا. إن حكم أهل السنة والجماعة عند هؤلاء الصفويين، بل في كتب الطائفة المعتمدة، لا تتفاجأوا أيها الإخوة، كل أهل السنة كفار والله العظيم الذي لا إله غيره أن هذه عقيدتهم. أهل السنة كفار، تحل أعراضهم ودماؤهم وأموالهم. أهل السنة والجماعة كفار، يعني كل المسلمين كفار، كفار مرتدون ابتداء من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر الصحابة إلا نفرا قليلا، مرورا بالتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة حتى عصرنا الحاضر، حتى عصرنا الحاضر. وكلما تمسك السني بالكتاب والسنة كلما زاد الحقد عليه. وهذا سر تخصيص الهجوم الحاد على الوهابية. من هي الوهابية؟ ما نقصد بالوهابية؟ الوهابية مدرسة امتداد لما كان عليه شيخ الإسلام المجدد ابن تيمية عليه رحمة الله، ولما كان عليه ابن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسائر السلف الصالح. هذه هي الوهابية، هم يريدون أن يلبسوا على المسلمين. أهل هذه البلاد المباركة خصوا بالهجوم، حكاما ومحكومين، لأن هذه الدولة من فضل الله عز وجل عليها أنها تحرس التوحيد. تصوروا أيها الأخوة، لولا أن الله عز وجل قيض للتوحيد من يحميه، ماذا سيبقى لأهل السنة؟ أيها الأخوة، إن عقيدة هؤلاء عقيدة تكفير، لا يعرفون إلا التكفير منذ الطفولة. التكفير أمر خطير. أيها الأخوة المؤمنين، مجموعة قليلة لا تتجاوز المئات من شباب أهل السنة صار عندهم غلو في تكفير المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، زاد عندهم مستوى التكفير فصاروا يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك مشكلة خطيرة جدا وخطر داهم، إنها مشكلة عويصة في العالم الإسلامي وفي بلادنا خاصة. ماذا حصل من تفجير وتدمير بسبب هذه القضية وهي في أفراد؟ فكيف بطائفة؟ فكيف بشعوب كاملة تعتقد هذا التكفير؟ إنهم يكفرون هذا التكفير العجيب، ويتبنى هذا التكفير دولة كاملة كإيران بجيشها وسياساتها. فأي خطر نحن أيها الأخوة نواجه؟ إن هذا الخطر يفوق بكثير خطر الصهاينة اليهود، والله الذي لا إله غيره، يفوق خطر اليهود الصهاينة على العرب والمسلمين. لا ينفي هذا إلا من كان جاهلا أو كان مطموس البصيرة. إلى متى أيها الأخوة لا نتعلم من دروس البحرين والعراق ولبنان؟ لقد ظهرت هذه العداوة بصراحة ووضوح منذ بداية الثورة الخمينية قبل 32 عاما. خلال هذه العقود الثلاثة جرت أمور يا أخوة لا يجوز تجاهلها ولا التغافل عنها ولا دفنها تحت أي مصور من المصورات. لا يمكن أن ننسى، هل ينسى مسلم ما حصل من قتل الأبرياء من حجاج بيت الله الحرام؟ حجاج متجردون لله تبارك وتعالى بالتوحيد يقتلون في أرض المناسك. هل فعل هذا يهودي؟ هل فعل هذا نصراني؟ والله إنه أمر تدمى له القلوب، وقد تكرر أكثر من مرة. هل ما حصل من تفجيرات وإرهاب من قبل الصفويين ومنها تفجير الخبر، هل يمكن أن ننساه وينساه الناس؟ هؤلاء خطيرون. هل ما حصل من تصفية على الهوية في العراق، تخرق أجساد الشباب بالمثاقيب الكهربائية لأن اسمه عمر؟ لا إله إلا الله، أي حقد هذا؟ صدق الله جل وعلا حين قال هم العدو فاحذر. إن جزيرة العرب هي وطن الإسلام، ويمثل هذه الجزيرة المملكة ودول الخليج واليمن. هذه الجزيرة هي قلعة الإسلام، هي قلعة الإسلام، والمملكة اليوم هي قلعة أهل السنة. نعم أيها الأخوة، الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ولم يبدل ولم يحرف ولم يفسر تفسير ظاهري وباطني، هذا الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير إلى اليوم. من الذي يحمله؟ يحمله عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنهم أتباع المذاهب الأربعة، إنهم سائر المسلمين الذين يحجون ويصلون معنا في المساجد ويأكلون ذبائحنا، يستقبلون قبلتنا. مهما اختلفنا نحن متفقون على مرجعية الكتاب والسنة وصحة القرآن، وصحة القرآن. نحن لا نقول أبدا لأنه يجوز أن يقال إن تحريف القرآن أمر ممكن، ومن قال هذا فهو كافر لا يمت إلى الإسلام بصلة. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه العقيدة المجوسية الصفوية التي يتبناها الإيرانيون اليوم تتخذ من التشيع لآل البيت مضية لمحاربة الإسلام. الإسلام المقصود به الإسلام السني الصحيح، هذه العقيدة منذ تأسيسها عقيدة الصفويين تعد المسلمين وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم تعدهم نواصب. هذه العبارات الآن يجب أن نعرف معانيها. في وقت مضى قد يمر على الإنسان بعض المصطلحات ولا يعرف معناها، والأمور سهلة. الآن لا، هم يسموننا نواصب. الإسلام الناصبي يعني الذي يعلن العداء لآل البيت، يعني إما أن تشرك بالله وتسجد لآل البيت، وإما أن تكون عدوا ناصبيا لآل البيت، ما في خيار ثالث. هؤلاء يرون أهل السنة نواصب، يجب القضاء عليهم. واليوم يسمونهم الوهابيين، يغازلون جهلة المسلمين، لا سيما وأنهم يلعبون بالورقة الفلسطينية. أكثر المسلمين الذي يقف مع الفلسطينيين يقفون معه بغض النظر عن عقيدته، وهذا خطر عظيم يجب على الجميع أن ينتبه إليه. هؤلاء يخافون على فلسطين، هؤلاء الذين يتعاملون مع الصهاينة من تحت الطاولة، هؤلاء يخافون على فلسطين؟ هؤلاء أيها الإخوة يلبسون على جهلة المسلمين. ولأن المسلمين يعرفون جميعا أن العرب والمسلمين قديما وحديثا تؤول أفئدتهم وعقولهم وأهواؤهم إلى هذه الجزيرة. هذه الجزيرة هي أصل العرب وأصل الإسلام، ولذلك ازداد حقد المجوس على هذه الجزيرة وسكانها. هذا ما جعل الفرس يعدونها العدو الأول. العرب أيها الإخوة لما جاء الإسلام سلبوا ملك فارس وقضوا على الدولة الفارسية، وهذا سر الحقد الدفين على عمر بالذات رضي الله عنه، لأن عمر على أيديه حصلت هذه المنقبة. يخصونه بالسب واللعن والحقد. ومن ذلك الآن أن من أعظم القبور المعظمة الآن في إيران قبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بخنجر مسموم. إن المجوس اليوم يرفعون شعارا لا يخفونه، إنه تحرير الحرمين الشريفين من الوهابيين. هذا الشعار ليس سرا، هذا الشعار أيها الإخوة من أبرز شعارات الثورة الخمينية. لقد بلغ بهم الحقد إلى درجة الهلوسة، حتى وصل الحقد عندهم على العرب وعلى أهل السنة مبلغ، صاروا يفترون أشياء لا تصدق. يفترون الآن ومن قبل بأن مهديهم الذي سيخرج من السرداب رجل مكتمل الخلقة يدخل في سردابه ويمكث قرون، في إنسان عاقل يتقبل هذا؟ وصدق الشاعر حين قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي ولدتموه بزعمكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فقد ثلثتم العنقاء والغيلان. نعم، هذه سخافات. هؤلاء الصفويون يعتقدون بأن مهديهم إذا خرج أول شيء سيفعله ما هو؟ سيعلن التوحيد ويقتل الخنزير ويحارب أعداء الإسلام؟ لا، يقتل العرب. موجود هذا أيها الأخوة، ولا ينكرونه الآن. أول عمل سيقوم به المهدي عندهم قتل العرب حتى يبيدهم. والنصوص لا تعد في هذا الباب، ومنها ما في بحار الأنوار في المجلد 53، وهذا عمدة من أكبر الكتب التي يرجع إليها الإيرانيين. في هذا الكتاب أن أحدهم حدث عن المهدي فقال: أتدري أول ما يبدأ به القائم، يعني القائم بالحجة اللي هو المهدي. أول ما يبدأ به يخرج هذين يعني أبا بكر وعمر رطبين غضين يعني من قبورهما فيحرقهما ويذريهما في الريح. ما هذه العقيدة؟ وفي بحار الأنوار في المجلد 52 ينسبون للأئمة أنهم قالوا ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، ما في إلا قتل وذبح بس، ما في التفاهم ولا تعايش، ما في إلا قتل. هذا النص موجود أيها الأخوة في كتب العقيدة، ومنها أيضا كتاب الغيبة للنعماني صفحة 155 في النص هذا الكلام. يعتقد القوم بأن المهدي سيهدم الحرمين الشريفين ويعيدهما إلى حجميهما اللذين كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التناقض، المسجدان يهدمان ويعادان على ما كان عليه الوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقبور والأضرحة هذه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون بناءها وتقديسها وتعظيمها ورفعها والتوسع في ذلك. تناقض تناقض. لقد بدأوا منذ سنوات بتدشين دعوة دعا إليها محمد رضا الشيرازي الإيراني، سماها دعوة عالمية لإعادة تشييع مراقد أئمة آل البيت في المدينة المنورة. وأنتم تعلمون ماذا حصل في المدينة قبل سنتين، وفي كل عام تحصل أشياء، ولولا لطف الله ثم حماية هذه الدولة بارك الله جهدها، والله لرأيتم شيئا عجيبا لولا الله ثم هذه الحماية. وقد دعا هذا الشيرازي من خلال موقعه في الانترنت موجود الآن إلى عقد مؤتمر عالمي للدعوة إلى إحياء قبور الأئمة المعصومين في البقيع. من هم الأئمة المعصومون عندهم؟ أربعة في البقيع على وجه التحديد: الحسن وزين العابدين والباقر والصادق. أما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأئمة الإسلام فإنهم يرون نبش قبورهم وتطهير البقيع من نجاساتهم. وهناك شيرازي آخر اسمه صادق الشيرازي اعتبر عدم سماح الحكومة السعودية التي أعزها الله عز وجل بحماية هذه المقدسات، اعتبر عدم سماح الحكومة السعودية بإعادة تشييد هذه القبور اعتبره حربا على الله ورسوله. التوحيد حرب على الله ورسوله، والشرك هو الدين. وبهذه الدعوة يدعو مقتدى الصدر والسستاني وكاظم الحائري وغيرهم من كبار مرجعياتهم اليوم. القوم لا يخفون هذه الأشياء، عداء صريح. فيا ترى ماذا سيكون حال المدينة المنورة لو وصل هؤلاء إلى التمكن في مثل هذه البقاع الطاهرة؟ أين عقولكم يا دعاة المظاهرات؟ أين عقولكم يا دعاة الفتن في هذه البلاد؟ أين عقولكم يا دعاة الفرقة في هذه البلاد؟ يا دعاة الفتنة أين عقولكم؟ ألم تعرفوا نعمة التوحيد؟ ألم تعرفوا نعمة خلو الحرمين الشريفين من مظاهر الشرك؟ هذه أعظم نعمة، والله أعظم نعمة، وكل نعمة بعدها فهي أقل بكثير. نعمة التوحيد أيها الإخوة التي من مات على هذه النعمة دخل الجنة بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يميتنا وإياكم على التوحيد، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، باختصار أيها الأخوة، إيران لديها مشروع واضح. هذا المشروع الفارسي يريدون به إعادة الإمبراطورية الفارسية أو ما يسمونه بإيران الكبرى. الممتدة من الخليج إلى لبنان وسوريا والعراق باختصار. هذه المرحلة الأولى. طبعا هناك مراحل أخرى. أيها الإخوة الكرام، هذا مشروعهم باختصار وهو واضح وصريح الآن. هناك أسئلة شبيهة بالألغاز، شبيهة بالألغاز لمن لا يملك الخلفية التاريخية والدينية والثقافية والسياسية عن الدولة الصفوية وارثة ملك فارس والمجوس، الذي لا يقرأ التاريخ ولا يعرف ماذا جرى ولا عنده ثقافة ولا يعرف العقائد، تبقى بعض الأسئلة عنده مثل الألغاز. سأذكر لكم لغزا وإن شئتم فسموه سؤالا: هل هناك عداء حقيقي بين الغرب وإيران؟ هل هناك عداء حقيقي بين أمريكا وإيران؟ هل هناك مصداقية في قولهم في مظاهراتهم الحرب الموت لأمريكا الموت لإسرائيل؟ طيب، ما تفسير ماذا حصل في العراق؟ الذي حصل في العراق يحل اللغز، لكن يبقى هناك ألغاز أخرى. الموت لإسرائيل التي يطلقها مجوس إيران وزعماؤهم، هل تعبر عن إرادة وصدق أم أنها تقية سياسية؟ ألغاز كثيرة جدا وأكثر صعوبة مما سمعته، لكن الألغاز لها أهل يفكون رموزها ويحلون عقدها. وكما صمد أهل السنة والجماعة عبر التاريخ أمام أعدائهم: فلن تعدم أرحام نسائنا، لن تعدم أرحام نسائنا أن تنجب من يكشف عوار هؤلاء المنافقين ويجاهدهم حتى يبقى التوحيد وراية التوحيد عاليين بإذن الله تعالى. إننا أيها الإخوة نقولها بثقة: إن معشر أهل السنة والجماعة رجالا وأطفالا وشبابا وشيوخا كلهم والله جيش واحد للدفاع عن التوحيد. والله إن نساءنا قبل رجالنا، ستجدون نساءنا في صف المعركة إذا كان الموضوع موضوع الدفاع عن التوحيد. وقبل ذلك أيها الإخوة، هذا زبد، هذا شرك، هذا باطل، والله ليس له وزن عند الله. إن الله تعالى جل جلاله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول جل وعلا: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ويقول جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول سبحانه وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يا عباد الله، إن النفاق منهزم، النفاق منهزم بإذن الله لا محالة. وما آل هؤلاء الملاحدة إلى الخسران في الدنيا والآخرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن ينصر التوحيد وأهله. اللهم انصر التوحيد وأهله واخذل المنافقين والمشركين. اللهم عليك بالإيرانيين الصفويين، اللهم زلزل ملكهم وأشغلهم بأنفسهم. اللهم كما ظلموا إخواننا أهل السنة وقتلوهم جماعات وهدموا المساجد على رؤوسهم، اللهم نكل بهم يا رب العالمين. اللهم ازرع بينهم الفتن والقلاقل وسلط بعضهم على بعض. اللهم رد كيدهم في نحورهم وأشغلهم بأنفسهم. اللهم إنهم هم العدو الأكبر، اللهم إنهم هم العدو الأكبر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولاة أمرنا لحماية التوحيد والدفاع عنه ونبذ الشرك والبدع، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك والكفر والنفاق وأهل هذه الملل الباطلة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذان اثنان من إخواننا يريدان إعلان إسلامهما أمامكم والمقصود أيها الإخوة هو نشر هذه الثقافة ثقافة دعوة غير المسلمين ونحن نفرح بأي إنسان ينقذه الله عز وجل من الشرك إلى التوحيد وهؤلاء يعني تصوروا أيها الإخوة أن الله عز وجل أنقذهم على التوحيد فهذه لطف كبير من الله سبحانه وتعالى وهذا أيها الإخوة من آثار هذه الدعوة المباركة مكاتب التوعية الجاليات وهذه المكاتب التي يعني وجدت في هذه البلاد المباركة فنسأل الله تعالى القبول للجميع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يسمي نفسه محمد إن شاء الله بارك الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سيبقي على اسم الله بارك الله في الجميع السلام عليكم